باب شروط الصلاة. الشروط جمع شرط، والشرط معناه في اللغة العلامة، ومنه قول الله تعالى: هل ينظرون تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها. فقد جاء أشراطها، وأشراطها يعني علاماتها. وعند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم، فيلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، قد يتطهر الإنسان ولا يصلي. إذن هذا هو تعريف الشرط عند الأصوليين. لكن يرد هنا تساؤل: ما الفرق بين الشرط والركن؟ هما يجتمعان بأنه إذا فقد واحد منهما لم تصح العبادة. إذا فقد ركن من أركان الصلاة لم تصح الصلاة، فقد شرط من شروط الصلاة لم تصح الصلاة. فيتفقان في أنهما إذا فقد واحد منهما لم تصح العبادة، لكن ما الفرق بين الشرط والركن؟ فعندنا مثلا شروط الصلاة وأركان الصلاة، شروط الحج وأركان الحج، شروط الصوم وأركان الصوم، وهكذا. فما هو الفرق بين الشرط والركن؟ نعم. نعم، هذا أحد الفروق، أن الشرط يكون قبل ويستمر إلى نهاية العبادة، أما الركن فيكون في أثناء العبادة. طيب، وهناك فرق أوضح. نعم. نعم أحسنت، هذا هو ركن، هذا فرق أوضح، أن الركن جزء من ماهية العبادة، بينما الشرط هو خارج عنها. إذن نعيد أبرز الفروق بين الشروط والأركان. نقول أن الأركان تتركب منها ماهية العبادة بخلاف الشروط، فهي خارجة عنها. فمثلا تكبيرة الإحرام جزء من الصلاة، بينما استقبال القبلة خارج عن الصلاة. أيضا من الفروق أن الشروط تكون قبل العبادة وتستمر إلى الفراغ منها، بينما الأركان فإنها تكون في أثناء العبادة، تكون في أثناء العبادة، وقد يتنقل الإنسان فيما بينها، يعني من ركن إلى ركن. فمثلا شرط استقبال القبلة قبل يعني أن يكبر لا بد أن يستقبل القبلة، وهكذا شرط الطهارة مثلا يكون قبل الصلاة ويستمر إلى الفراغ منها. وأما الأركان فإنها تكون في أثناء الصلاة، تكبيرة الإحرام في أثناء الصلاة، ينتقل من تكبيرة الإحرام إلى قراءة الفاتحة إلى بقية الأركان. فهذه إذن هي أبرز الفروق بين الشروط والأركان. قال المؤلف رحمه الله: وهي تسعة، يعني بالاستقراء، بالاستقراء أن شروط الصلاة تسعة. الشرط الأول والثاني والثالث: الإسلام والعقل والتمييز. وهذه تكررت معنا، هذه الشروط الثلاثة، شروط الوضوء وشروط التيمم. هذه الشروط الثلاثة هي شروط في كل عبادة، شروط في كل عبادة، ما عدا يعني كنا قد استثنينا شرطا في عبادة من العبادات، شرطا من هذه الشروط الثلاثة في عبادة من العبادات. فما هو هذا الشرط الذي استثنيناه؟ نعم، لا، العقل مشترط في جميع العبادات. نعم أحسنت، تمييز بالحج. إذا ما عدا التمييز في الحج فإنه لا يشترط، فيصح الحج من غير المميز، يصح الحج من غير المميز. إذا نستطيع أن نقول إن الإسلام والعقل والتمييز شروط في كل عبادة، ما عدا التمييز في الحج فإنه لا يشترط. وهذا يصلح أن يكون قاعدة فقهية وقد ذكره الشيخ عبد الرحمن السعدي قاعدة في قواعده رحمه الله، قواعد الشيخ عبد الرحمن السعدي الفقهية، ذكر هذه إحدى القواعد، أن الإسلام والعقل والتمييز أنها شروط في كل عبادة ما عدا التمييز في الحج فإنه ليس بشرط. بناء على شرط الإسلام لا تصح الصلاة من كافر، أن الصلاة يشترط لصحتها النية، النية لا تصح من كافر، ويدل ذلك أيضا قول الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكذلك أيضا سبق قلنا في درس سابق ولا تجب على الكافر، معنى أنها لا تجب عليه لا يطالب بها. فإذا رأينا مثلا إنسانا كافرا هندوس بوذيا مثلا أو هندوسيا أو نصرانيا وجدناه في السوق، هل نأمره بالصلاة؟ ما نأمره لأنها لا تجب عليه ولا تصح منه لو صلى. لكن هل معنى هذا أنه لا يعاقب على تركها؟ هذه مسألة ترجع لمسألة مختلف فيها عند الأصوليين، وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا. سبقا أشرنا لهذه المسألة في دروس سابقة وذكرنا أن القول الراجح هو ماذا؟ أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، وذكرنا الدليل لذلك من القرآن، دليل للقول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ما هو؟ نعم نعم، قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. قوله كنا نكذب بيوم الدين يدل على أنهم كفار، ومع ذلك عوقبوا على ترك الصلاة، وإذا عوقبوا على ترك الصلاة يعاقبوا على ترك جميع العبادات. هذا يدل على أن الكفار يعاقبون على ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة وعلى ترك الصيام وعلى ترك الحج. فإن قال قائل الكافر في النار كيف يعني يعاقب وهو في النار؟ نقول إن النار دركات، النار دركات كما أن الجنة درجات، وكما أن أيضا المسلم يعاقب على ترك الصلاة فالكافر يعاقب عليها من باب أولى. وبناء على شرط العقل نقول إن الصلاة لا تصح من غير العاقل، لا تصح الصلاة من المجنون، لا تصح الصلاة من المجنون، وهذا بإجماع العلماء. كذلك أيضا لا تصح الصلاة من السكران الذي قد ذهب عقله، لا تصح الصلاة منه. أما إذا كان عقله لم يذهب هل تصح الصلاة منه أم لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والأظهر أنه إذا كان عقله لم يذهب إن الصلاة تصح منه، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فدل ذلك على أنه إذا علم السكران ما يقول إن الصلاة تصح منه، لأن من أدمن السكر يعني كما يذكر ذلك يعني بعض الأخوة العاملين في مراكز الهيئات وغيرهم، هم الأدمن السكر لا يذهب عقله بالكلية، يبقى عند الشيء من الإدراك، فإذا كان عقله يعني معه وأتى بالصلاة في جميع أركانها وشروطها وواجباتها فالأظهر الله أعلم أنها تصح. وبناء على شرط التمييز لا تصح الصلاة من الصبي غير المميز. والتمييز سبق في درس سابق أن ذكرنا خلاف العلماء في حده، فمنهم من قال إن المميز هو من لم يفهم الخطاب ولا إن المميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب، إن المميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب. وناقشنا هذا التعريف وقلنا إنه لا ينضبط، وأن هناك أطفالا في سن الثالثة والرابعة يفهمون الخطاب ويردون الجواب، فلا يمكن ضبطه يعني تحقيقه في الواقع. وهؤلاء الذين في الثالثة والرابعة لا يمكن أن يكونوا مميزين، ولهذا فالأقرب الله أعلم هو التحديد بما حده النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، حد النبي صلى الله عليه وسلم التمييز بسبع سنين، أقرب في حد التمييز أنه بلوغ سبع سنين. طيب بلوغ سبع سنين كيف يكون بلوغ 7 سنين؟ ذكرنا أيضا لهذا ضابطا. نعم نعم أحسنت، إذا أتم 7 سنين ودخل الثامنة، ولذلك نقول بلوغ تمام 7 سنين، أدق في العبارة أن نقول بلوغ تمام 7 سنين إذا أتم 7 سنين ودخل في الثامنة. وهكذا في قوله عليه الصلاة والسلام اضربوهم عليها لعشر إذا بلغ 10 سنين ودخل في 11، وإذا أتم 10 سنين ودخل في 11. في إحدى علامات البلوغ بلوغ تمام 15 سنة، يعني أتم 15 سنة ودخل 16. طيب، الصبي غير مميز إذن لا تصح صلاته، معنى ذلك أن وجوده في الصف يكون فرجة، لأن وجوده كعدمه. لو أتى مثلا صبي عمره 4 سنين هذا غير مميز، وجوده في الصف كعدمه، ولهذا ينبغي أن لا يصف مع المصلي، وأن يكون في آخر المسجد أو نحو ذلك. ينبغي الولي أن يجنبه يعني الصف في الصفوف، لأن وجوده فرجة. ولكن إذا كان هناك ضرر، لأن كان مثلا والده يخشى عليه ونحو ذلك، فإنه يصف، ونظهر أن هذا يتسامح فيه أن فرجة يسيرة، فيتسامح في هذا، مع أن الأولى يعني أن لا يصف داخل الصف، لأن وجوده يعتبر فرجة. وأما الصبي المميز فإن صلاته تصح، ولذلك بل حتى إمامته تصح، صلاته تصح بل إمامته تصح. الشرط الرابع قال وكذا الطهارة مع القدرة. وكذا الطهارة، ولم يبين المؤلف مقصوده هل هي الطهارة من الحدث أو النجس، ولكن لما عد المؤلف من الشروط الشرط السابع اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته، دل ذلك على أن مقصوده هنا بالطهارة الطهارة من الحدث، طهارة من الحدث، وذلك لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أخرجه البخاري ومسلم. قال مع القدرة، يفهم من ذلك أنه مع عدم القدرة فإن هذا ليس بشرط، وهذا في الحقيقة في جميع الشروط، جميع الشروط مع عدم القدرة فإنها تسقط، ما عدا شرط الوقت وشرط النية، شرط النية مستطاع، وشرط الوقت كذلك لا يتصور يعني عدم القدرة فيه. الشرط الخامس دخول الوقت، الشرط الخامس دخول الوقت، وهنا عبر المؤلف بدخول الوقت، وتعبير المؤلف هنا صاحب الدليل أجود من تعريفه صاحب الزاد، زاد المستقنع، فإن صاحب الزاد المستقنع عبر بالوقت، والتعبير بدخول الوقت أولى وأدق، لأن التعبير بالوقت قد يفهم من العبارة أن الصلاة لا تصح قبل الوقت ولا بعده، ولكن بدخول الوقت التعبير بدخول الوقت يفهم منه أن الصلاة تصح بعد الوقت، وهذا إذا كانت بعذر باتفاق العلماء، وإذا كانت بغير عذر على قول الجمهور. إذن التعبير بدخول الوقت أدق، عبارة صاحب دليل الطالب أدق من عبارة صاحب الزاد، فدخول الوقت يفهم منها أن الصلاة تصح بعد خروج الوقت، بينما التعبير بالوقت يفهم منها أن الصلاة لا تصح قبل الوقت ولا بعده، معلوم أن الصلاة تصح بعد خروج الوقت إذا كانت لعذر باتفاق ولغير عذر عند الجمهور. شرط الوقت هو آكد شروط الصلاة، شرط دخول الوقت هو آكد شروط الصلاة، هو آكد شروط الصلاة، ويدل لذلك قول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. والحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل، نعم وقت الظهر إذا زالت الشمس إلى آخر الحديث الطويل. وهو حديث رواه مسلم، وقد بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة من قوله عليه الصلاة والسلام. وسيأتي الاستشهاد بهذا الحديث عند كل وقت، وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق، وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. هذا الحديث رواه مسلم، وهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما قلت من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن القول أصرح دلالة من الفعل، ولأننا سنحتاج إلى هذا الحديث عند الترجيح بين المسائل الخلافية. إذن هذه الأدلة تدل على شرط الوقت، وشرط دخول الوقت كما ذكرت هو آكد الشروط، ولذلك قد تسقط جميع الشروط مراعاة لشرط الوقت، قد تسقط جميع الشروط مراعاة لشرط الوقت. فمثلا لو كان إنسان عاجز عن الطهارة، وعاجز عن استقبال القبلة، وعاجز عن ستر العورة، وعاجز عن بقية شروط الصلاة، وعاجز مثلا عن أركان الصلاة أو معظم أركانها، فنقول له صل على حسب حالك ولا تدع الصلاة حتى يخرج وقتها. وهذا يتصور عند بعض المرضى الذين يكون مرضهم شديدا، تجد أنه على فراشه لا يستطيع أن يتحرك لكن عقله معه، لا يستطيع أن يتوضأ، لا يستطيع أن يستقبل القبلة، لا يستطيع أن يتطهر، عاجز عن جميع الشروط والأركان. ماذا نقول؟ نقول صل على حسب حالك ولا تدع الصلاة حتى يخرج وقتها، اللهم إلا الصلاة التي تجمع مع غيرها له أن يجمع إذا كان يلحقه الحرج بترك الجمع. إذا هذا يدل على أن شرط دخول الوقت أنه آكد شروط الصلاة، ولهذا أتت الشريعة مبينة ومفصلة هذه الأوقات وموضحة لها من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. بل إن العلماء قالوا حتى من شك في دخول الوقت لا يحل له أن يصلي حتى يغلب على ظنه دخول الوقت. وهذا يبين لنا عظيم هذه المسألة. وأهمية العناية بها وتحقيقها. أقول هذا لأن الآن يعني أكثر الناس يعتمدون على التقاويم في مواقيت الصلاة، ربما هذه التقاويم يكون في بعضها قد يكون فيها خلل ما في تقديم أو تأخير أو نحو ذلك كما سنبين إن شاء الله تعالى. لكن هذا يبين لنا أهمية العناية بشرط الوقت. أيضا يعني هذه الأهمية تبرز حينما يراد الجمع بين الصلاتين، فنقول الأصل أن الصلاة تصلى في وقتها، وشرط الوقت آكد شروط الصلاة، وهذا أمر محكم، ولا ننتقل من هذا الأصل إلا بشيء واضح يبيح الجمع بين الصلاتين. فعند نزول المطر مثلا ويحصل اشتباه، هل هذا المطر يلحق الناس يعني حرج بترك الجمع أو لا يلحقهم حرج؟ فإن نرجع للأصل، وهو أن الأصل أن الصلاة تصلى في وقتها، وأن شرط الوقت هو آخر شروط الصلاة. ولهذا عند الشك في كون هذه الصلاة تجمع مع غيرها أم لا، فنقول لا تجمع، صلي الصلاة في وقتها، لأن هذا أمر محكم، فلا ننتقل عن هذا الأمر المحكم الواضح المؤكد في الشريعة إلا بشيء واضح يبيح تقديم الصلاة الأخرى أو تأخير الصلاة الحاضرة. طيب، ثم بدأ المؤلف في مواقيت الصلاة، وهي حقيقة مهمة جدا يعني معرفتها. قال فوقت الظهر، فوقت الظهر، بدأ المؤلف بوقت الظهر، وذلك لأنه في حديث جبريل بدأ بها حين أما جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بذكر الظهر. وبعض العلماء يبدأ بالفجر لأنها أول صلاة النهار، والأمر في هذا واسع. الظهر اشتقاقها من الظهور لأنها أظهر الأوقات، فهي في وسط النهار وهي ظاهرة وتعرف بزيادة الظل. وقيل إن سبب تسميتها الظهر أنها أول صلاة ظهرت في الإسلام، أول صلاة ظهرت في الإسلام، وتسمى أيضا بصلاة الهجير، تسمى بصلاة الهجير كما في حديث أبي برزة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، وتسمى بالأولى كما في حديث أبي برزة هذا أيضا، لكن الاسم المشهور هو الظهر. قال وقت الظهر من الزوال، الزوال الزوال هو ميل الشمس إلى جهة المغرب، ويعرف بزيادة الظل بعد تناهي قصره. حين تطلع الشمس يكون ظل الأشياء إلى أي جهة؟ إلى جهة الغرب، ويكون ظل الشيء طويلا، ثم يبدأ الظل في التناقص وفي الميل إلى أي جهة؟ إلى الشمال، إلى الشمال، فيبدأ بالتناقص والميل إلى جهة الشمال، وعند منتصف النهار يتجه الظل إلى الشمال الحقيقي مباشرة. فإذا أردت أن تعرف الشمال الحقيقي انظر إلى الظل عند منتصف النهار. فإذا مال الظل من جهة الشمال إلى جهة الشرق نقول زالت الشمس، هذه علامة. أيضا الظل يكون جهة الغرب طويلا، يبدأ بالتناقص بالتناقص بالتناقص ثم يقف ثم يزيد، إذا بدأ بالزيادة هذه علامة الزوال، هذه علامة الزوال. ويعني لو وضحناها مثلا بهذا الخط لاحظ الآن أن الشمس تتجه أولا لجهة الغرب، جهة الغرب، ثم تبدأ تتجه إلى أن تصل إلى الشمال عند منتصف النهار، منتصف النهار تصل إلى الشمال الحقيقي بالضبط، ثم بعد ذلك تتجه من الشمال إلى الشرق. إذا اتجهت من الشمال الحقيقي إلى الشرق ولو بشعرة هنا زالت الشمس. أيضا يبدأ الظل بالتناقص بالتناقص ثم يقف ثم يزيد، إذا زاد ولو بشعرة هنا بدأ الزوال. هذه ممكن أن تعرف بيعني مراقبة ظل الأشياء، لكن تحتاج إلى تمرن وملاحظة ودقة. ويمكن أيضا أن تعرف بالحساب، وذلك بأن يحسب ما بين شروق الشمس إلى غروب الشمس ويقسم على اثنين. لكن هنا إشكالية حقيقة ونبه عليها، ولم أرى من نبه عليها من قبل حقيقة، يعني مش إشكالية في التقويم كلها بلا استثناء، وهي أن التقاويم تضع وقت صلاة الظهر يعني زوال الشمس على منتصف النهار، يقسمون المدة الزمنية ما بين شروق الشمس إلى غروب الشمس على اثنين، ويضعون أذان الظهر على منتصف النهار، ومنها تقويم من القرآن. افترض أن يكون هناك زيادة على منتصف النهار بقدر ما تزول الشمس، و قد راقبت الشمس مرارا هنا في هنا على سطح هذا الجامع، كذلك أيضا على مدار السرطان الذي ينعدم فيه الظل. مدار السرطان يقع جنوب المملكة، يقع يعني جنوب حوطة بني تميم بتقريبا 10 كيلومترات تقريبا، أو في أو يعني في هذا الرقم، حدود هذا الرقم. مدار السرطان ينعد فيها الظل في 21 يونيو من كل عام، ينعدم فيه الظل تماما، ثم بعد ذلك يبدأ الظل ينشأ الظل، ولذلك تكون ملاحظة الزوال فيه أوضح. هنا في الرياض لا ينعدم الظل لأن الرياض يقع على خط عرض 24، بينما مدار السرطان على 23 ونصف تقريبا، هو يقع مدار السرطان على قريبا من حوطة بني تميم في هذه المنطقة، لكن الرياض هنا لا ينعدم الظل. مكة ينعدم فيها الظل مرتين، مكة يعني ينعدم فيها الظل لا تقع على خط عرض 21. المدينة لا ينعدم فيها الظل لأنها تقع على نفس خط عرض الرياض 24. أقول راقبت هذه المسألة، يعني مسألة الزوال، وجدت أن الزوال يحتاج إلى ما بعد منتصف النهار من دقيقتين ونصف إلى ثلاث دقائق، من دقيقتين ونصف إلى ثلاث دقائق، يعني تضيف للرقم الموجود للتقويم دقيقتين ونصف يعني إلى ثلاث دقائق، وهذا الرقم يعني يسير، ولذلك يعني ما أن يفرغ المؤذن من الأذان إلا وقد زالت الشمس، لكن يعني ينبه على هذا من باب أن بعض الناس ربما أنهم خاصة في المطارات يترقبون وقت الأذان فيكبر من حين يؤذن الظهر ومن حين يعني يدخل وقت حسب التقويم، فربما يعني يترتب على ذلك بعض الأحكام الشرعية. و قد طلب يعني مني في مجمع الفقه الإسلامي أكتب بحثا حول هذا لعله يناقش في دورة قادمة إن شاء الله، وربما يصدر فيه قرار، إذا صدر فيه قرار ربما يكون هناك تعديل ل يعني بعض التقاويم الموجودة في هذا. وقت العصر مرتبط بالظهر، وقت العصر مرتبط بالظهر، لأن وقت العصر يحسب يعني بعد ظل الزوال بالنسبة لوقت الظهر، فهو مرتبط بالزوال، ولذلك أيضا الفرق الذي ذكرته وهم دقيقتين ونصف إلى ثلاث، فالظهر أيضا يطرد يعني أو ينسحب على العصر، فيكون وقت العصر أيضا في التقويم متقدم من دقيقتين ونصف إلى ثلاث، لكن هذا يعني كما قلت يعني وقت يسير، ربما لا يفرغ المؤذن للأذان إلا وقد مضت هذه الدقائق. أحد علماء الأزهر يعني ذكر أن وقت الزوال يحتاج دقيقة ونصف تقريبا وإلى دقيقتين، ولكن أنا بحسابي تكون من قرى وجدت دقيقتين ونصف إلى ثلاث. الحطاب في مواهب الجليل فقهاء المالكية ذكر أن الزوال يحتاج إلى نصف درجة يعني دقيقتين. قال قراءة قل هو الله أحد 40 مرة، يعني قراءة قل هو الله أحد 40 مرة ربما تأخذ أكثر من دقيقتين، لكن ما أدري يعني هكذا ذكرها في مواهب الجليل. فبكل حال هي في هذا الحدود، لو أن التقويم يعني أضيف له ثلاث دقائق أو حتى خمس دقائق ما بعد منتصف النهار لكان هذا أمكن لدخول الوقت، ولعله إن شاء الله تعالى لعله يكون هناك يعني إثراء للبحث في هذه المسألة مستقبلا إن شاء الله، ويكون هناك يعني تعديل للتقاويم في العالم الإسلامي، التقاويم الذي وضعها يعني ناس متخصصون في الفلك ربما لا يكون لهم عناية كبيرة ب يعني أمور الشريعة، وكان الناس في السابق يعتمدون على حركة الظل والشمس، لكن يعني في الآونة الأخيرة يعني بعد خاصة بعد ظهور الكهرباء أصبح يعتمدون على التقاويم اعتمادا كاملا، لذلك بحاجة إلى مزيد من العناية والمراجعة. طيب إذن هذا هو وقت الزوال، عرفنا الزوال أنه يعرف بإحدى علامتين، إما بميل الشمس من جهة الشمال إلى جهة الشرق أو بزيادة الظل بعد تناهي قصره، زيادة الظل بعد تناهي قصره، هذا هو الزوال. قال من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. بعض العلماء يقول إن الظل بعد الزوال يسمى فيئا وأما قبله فيسمى ظلا، ولكن في الحديث ورد بالتعبير بالظل ويظهر أنه يصح إطلاق الظل أيضا على ما بعد الزوال. قال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، يعني إلى أن يصبح ظل الشاخص مثله، يعني طوله، ولحديث عبد الله بن عمرو وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، لكن المؤلف هنا قال سوى ظل الزوال، سوى ظل الزوال، وهذا توضيح وقيد مهم جدا، لأن بعض كتب الفقه لا تشير لهذا القيد فيشكل هذا على بعض الناس، لا بد من هذا القيد إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، لأنه عند الزوال في كثير من البلدان لا ينعدم الظل، يعني مثلا عندنا في الرياض لا ينعدم الظل، فعند الزوال يوجد ظل، بل إنه في الشتاء الظل طويل، بل إنه ربما في الشتاء في وقت الظهر يكون ظل وقت الزوال ظل الرجل كطوله، فمعنى ذلك أننا نحسب ظلا آخر غير ظل الزوال، فنحسب مثلا ننظر للظل وقت زوال الشمس كم، إذا كان الظل وقت زوال الشمس مثلا ذراع، فمعنى ذلك ننظر إلى طول هذا الشاخص بعد مضافا للذراع، مضافا للذراع، إذا كان الظل مثلا وقت الزوال متر ونصف، فإذا أردنا أن نعرف نهاية وقت الظهر فنحسب طول ظل الشاخص مضافا إليه متر ونصف، فانتبهوا لهذه المسألة، انتبهوا لهذه المسألة. فإذا عندما نقول إن نهاية وقت الظهر عندما يصبح ظل كل شيء مثله نقول بعد ظل الزوال، لا بد من هذا القيد، ولا تكون الحساب يكون حسابه غير صحيح. وأنا أذكر أن أحد طلاب العلم البارزين اتصل بي مرة المرات وقال أن هناك يعني إشكالية في وقت العصر، حسبها سبع عملية على ما ورد في الحديث ولم يجدها مطابقة للواقع، قلت هل حسبت ظل الزوال؟ قال لا، قلت إذا الخطأ في هذا، والتقويم الموجود تحسب ظل الزوال تحسبها بدقة، لكن تنبه لهذا القيد أنه لا بد من أن يكون ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، وقلت لكم ظل الزوال قد يكون طويلا في الشتاء، قد يكون طويل، قد يكون كطول الشخص. طيب إذا هذا هو وقت الظهر، وتلاحظون أن وقت الظهر متسع، يعني من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله وهذا وقت طويل. قال ثم يليه الوقت المختار للعصر، يعني أن وقت العصر، أن وقت العصر يدخل بخروج وقت الظهر، وبهذا يعلم أنه لا فاصل بين الظهر والعصر، وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء، وذهب المالكية إلى أن هناك وقت مشترك بقدر 4 ركعات بين الظهر والعصر، ولكن الصحيح أنه لا اشتراك وأنه لا فاصل بين الظهر والعصر، لأنه لا دليل يدل على هذا الاشتراك، ولظاهر حديث عبد الله بن عمرو، فإنه في حديث عبد الله بن عمرو قال عليه الصلاة والسلام وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، هذا دليل على أنه لا فاصل بين الظهر والعصر، ومعنى ذلك أن وقت الظهر يمتد إلى دخول وقت العصر، فمثلا هذا اليوم وقت العصر متى يؤذن على التقويم؟ 2:48، لو أن أحدا صلى الظهر 2:30 يكون صلى في الوقت أم لا؟ نعم صلى في الوقت، لو حتى صلىها 2:40 يكون صلى في الوقت. بعض العامة يفهم أن يعني أن وقت الظهر لا يمتد إلى هذا، هذا فهم غير صحيح، وقت الظهر وقت واسع يمتد إلى دخول وقت العصر، كل هذا وقت للظهر، كل هذا وقت للظهر، لكن سيأتينا أن الأفضل هو أن تؤدى صلاة الظهر في أول وقتها إلا عند شدة الحر. طيب قال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. ثم نعم ثم يليه الوقت المختار للعصر. العصر سميت بذلك لأنها تصلى عشية، تصلى عشية، والعرب تطلق العصر على الغداء أو العشية، والعشية معناها يعني آخر النهار. وقيل لانعصار النهار، وقيل لانعصار النهار للفراغ، والشمس للغروب. وقيل لأن العرب تسمي كل طرف من النهار عصرا. وقت الظهر يمتد إلى دخول وقت العصر، حين يصبح ظل الرجل كطوله بعد ظل الزوال، بعد ظل الزوال. ويمكن الآن أن يحسب يعني بدقة، لكن كما ذكرت مع ملاحظة الإشكالية الواردة في حساب الزوال، فيضاف للوقت الموجود في التقويم من دقيقتين ونصف إلى 3 دقائق. إذن يمتد، هذا هو وقت الاختياري للعصر، يبدأ من خروج وقت صلاة الظهر ويمتد إلى، قال حتى يصير ظل كل شيء مثليه، أي أن وقت العصر يبتدئ من حين أن يصير ظل كل شيء مثله إلى حين أن يصبح ظل كل شيء مثليه، إلى أن يصبح ظل كل شيء مثليه. والدليل لذلك هو حديث جابر في قصة جبريل لما أما النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أمه في المرة الأولى حين أصبح ظل كل شيء مثله، وفي المرة الثانية حين أصبح ظل كل شيء مثليه. وذهب بعض العلماء إلى أن الوقت الاختياري للعصر يكون إلى اصفرار الشمس، يكون إلى اصفرار الشمس، وذلك لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: وقت العصر ما وقت العصر ما لم تصفر الشمس، رواه مسلم. وعند الترجيح حاول بعض العلماء أن يقرب بين القولين، ومن الموفق بن قدامة، فقال الموفق بن قدامة رحمه الله: إنهما وقتان متقاربان، يوجد أحدهما قريبا من الآخر. وتبع على ذلك بعض العلماء المعاصرين، قال اصفرار الشمس انه قريب من ان يصبح ظل كل شيء مثليه. الحقيقه انه عند يعني تطبيق الامر على الواقع نجد ان بينهما فرقا كبيرا، بين ان يصبح ظل كل شيء مثليه وبين اصفرار الشمس. قول الموفق محل نظر، فيمكن حساب أن يصبح ظل كل شيء مثليه عن طريق بعض الساعات التي يذكر فيها التقويم الحنفي. الحنفي عندهم وقت العصر كما سيأتينا يبدأ من أن يصبح ظل كل شيء مثليه. ومثلا في هذا اليوم وقت العصر ظل كل شيء، يعني حين يصبح ظل كل شيء مثليه في مدينة الرياض 1:31، بينما اصفرار الشمس يكون قبل غروب الشمس بنحو نصف ساعة، يعني في حدود 4:30 أو يزيد قليلا. فرق بينهما لا يقل عن ساعة، وهذا فرق كبير، وكيف يقال إنهما متقاربان؟ قول بالتقارب محل نظر، هذا لا بد من الترجيح، لا بد من الترجيح في هذه المسألة. الرواية الثانية وهي أن وقت العصر، القول الثاني وهو وقت العصر إلى اصفرار الشمس، قال الموفق قدامة هي أصح عن الإمام أحمد، هي الأصح عن الإمام أحمد، وإن كان المذهب هو القول الأول الذي ذكره المؤلف أنه لا يصبح ظل كل شيء مثليه. لكن من حيث الدليل القول الراجح والله أعلم أن نهاية وقت العصر اختياري إلى اصفرار الشمس، إلى اصفرار الشمس، وذلك لأن هذا هو الوارد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وهو في صحيح مسلم، وهو أصح من حديث جابر في إمامة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أصرح دلالة، لأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس من فعله. معلوم أن دلالة القول أصرح من دلالة وأقوى من دلالة الفعل. وبناء على ذلك فالقول الراجح أن الوقت الاختياري للعصر يمتد إلى اصفرار الشمس وليس إلى أن يصبح ظل كل شيء مثله. أما وقت الضرورة فيمتد إلى غروب الشمس، يمتد إلى غروب الشمس، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك، وهذا محل الشاهد، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. اتفق عليه. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فدل ذلك على أن وقت الضرورة يمتد إلى غروب الشمس، فيكون العصر يكون له وقتان: وقت ضروري ووقت اختياري. الوقت الضروري يكون عند الحاجة إلى تأخير الصلاة، أو عندما يكون هناك عذر لتأخير الصلاة، وذلك كأن يصاب الإنسان بجرح وينشغل بتضميده، أو ينقذ مصابا فيؤخر الصلاة عن وقتها الاختياري، أو تكون امرأة حائض تطهر قبيل غروب الشمس، أو نائم يستيقظ قبيل غروب الشمس. ومثل ذلك أيضا أن يكون الإنسان في الطائرة مثلا، ويعلم بأن الطائرة سوف تهبط وتصل المطار قبل غروب الشمس، أو يكون حتى في حافلة أو في قطار أو في سفينة أو نحو ذلك، ويعلم بأنها سوف يعني تصل قبل غروب الشمس. فكل هذه الأحوال يباح فيها تأخير صلاة العصر عن الوقت الاختياري إلى الوقت الضروري، وهو أن يصليها قبل غروب الشمس. هذه المسألة أشرت إلى أن الحنفية خالفوا في ابتداء دخول وقت صلاة العصر، فعند الحنفية خلافهم في هذا مشهور، وعلى ذلك بني التقويم الحنفي. خلافهم الحنفية في هذه المسألة مشهور. الجمهور يرون أن وقت الظهر يمتد إلى أن يصبح ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. أما الحنفية فيرون أن وقت الظهر يمتد إلى أن يصبح ظل كل شيء مثليه بعد ظل الزوال، ويرون بناء على ذلك الجمهور يرون أن ابتداء العصر من حين أن يصبح ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، بينما الحنفية يرون أن ابتداء العصر حين أن يصبح ظل كل شيء مثليه بعد ظل الزوال. والخلاف في هذه المسألة يعني خلاف كبير، إذ أن الوقت الذي يخرج به وقت الظهر عند الجمهور هو الوقت الذي يدخل به وقت العصر عند الحنفية. هذا الحقيقة فيها إشكال، وهذا يقودنا لبحث الخلاف في هذه المسألة. الجمهور استدلوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وبإمام جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حديث واضحة وصريحة في أن وقت الظهر ينتهي عندما يصبح ظل كل شيء مثله، وقت العصر يبتدئ من هذا إلى أن يصبح ظل كل شيء مثله، أو إلى اصفرار الشمس، على خلاف بينهم. أما الحنفية فاستدلوا على أن وقت العصر يبدأ حين يصبح ظل كل شيء مثليه، استدلوا لذلك بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بقاؤكم فيما سلف من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. ثم وضح هذا، قال: أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر فعجزوا، فعملوا إلى صلاة العصر فعجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قراطين قراطين. فقال أهل الكتاب: أي ربنا أعطيت هؤلاء قراطين قراطين وأعطيتنا قراطا قراطا ونحن أكثر عملا. قال الله تعالى: هل ظلمتكم من أجوركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أتيه من أشاء. هذا الحديث حديث أخرجه البخاري في الصحيح. وجه الدلالة قالوا إن عمل هذه الأمة أقل من عمل النصارى، فيجب أن يكون وقت العصر أقل من وقت الظهر، ولا يكون ذلك إلا إذا كان ابتداء وقت العصر وآخر وقت الظهر أن يصبح ظل كل شيء مثليه. وهذا الاستدلال محل نظر من وجوه. الوجه الأول أن المراد بهذا الحديث بيان كثرة العمل، وكثرة العمل لا تستلزم كثرة الزمن، لجواز أن بعض الناس يعمل عملا كثيرا في زمن قليل. الوجه الثاني أن المراد ضرب المثل لا تحديد وقت الصلاة، وهذا حديث مجمل، والحديث الدال على تحديد آخر وقت الظهر وابتداء وقت العصر حديث واضحة وصريحة. الوجه الثالث أن المراد بقوله الأكثر عملا مجموع عمل الفريقين لا عمل النصارى فقط. والاستدلال بهذا الحديث لا شك أنه استدلال ضعيف، كيف يؤتى يعني استدلال بحديث يحتمل عدة وجوه وتترك الأحاديث الصحيحة الصريحة والتي لو لم يرد منها إلا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص؟ فقول الحنفية هو قول ضعيف، لا شك أنه قول ضعيف، والصواب هو قول الجمهور وهو الذي تدل له السنة. بعض العلماء يعني استنبط من هذا الحديث، يعني ذكروا فوائد من هذا الحديث، قالوا يعني حافظ بن حجر يعني أشياء ربما لا يكون لها كبير فائدة. قال بعضهم مستنبط يعني أن مدة بقاء هذه الأمة مع النصارى تعادل مدة بقاء اليهود، اليهود إلى منتصف النهار والنصارى من منتصف النهار إلى العصر، وهذه الأمة من العصر إلى غروب الشمس، واليهود كان مدة بقائهم قرابة 4000 سنة، يكون مجموع هذه الأمة مع النصارى يعني هذا الوقت. لكن هذا محل نظر كما ذكرنا، لأن هذا مجرد ضرب مثل، هذا مجرد ضرب مثل، وعلم الساعة لا يعلمه إلا الله عز وجل. لكن أقول تجد هذا في شروح الأحاديث كره حافظ الحجر وغيره، لكن هذه سدلالات عليلة، علم الساعة علمه عند الله عز وجل، ولذلك الأحسن والأولى في مثل هذا أن لا يدخل في مثل هذه الاستدلالات وهذه يعني الأمور التي ربما لا يكون لها كبير فائدة. أيضا مما يعني أيضا لو استطردنا قليلا، هذا الحديث يدل على أن الإنسان لو كان عنده مجموعة عمال وفاضل بينهم وعملهم واحد لا يعتبر هذا ظلما، لا يعتبر ظلما. لو أعطى هذا مثلا 100 ريال وهذا 50 ريال، فنظن أنه لا ينقص هذا حقه، تعاقد مع هذا بشيء وتعاقد مع ذاك بشيء، والعمل هو نفسه، أو أن عمل هذا أقل من هذا، هل يعتبر هذا ظلما؟ لا يعتبر. هذا قال الله تعالى لليهود والنصارى: هل ظلمتكم من أجوركم شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضل يؤتيه من يشاء. كون مثلا صاحب العمل يعطي أحد العمال أكثر لا يعتبر هذا ظلما، إذا كان قد اتفق مع العامل الثاني على أجرة معينة، المهم أن لا يبخس العامل ما اتفق عليه معه، لكن كونه يزيد عاملا بشيء لا يعتبر هذا ظلما. نعم. لا، المدرس مع طلابه يختلف، لأن هذا كلام في أجرة، عندما تتعاقد مع عامل تعاقد مع عامل آخر تعطي هذا العامل أكثر من هذا، هذا يجوز لا يعتبر ظلم. أما المدرس مع الطلاب مطلوب منه العدل بينهم، لأن هذا ليس أجرة، ليس أجرة، وإنما يعدل بينهم. إذا مثلا أعطى هذا يعطي من كان مثله، عاد لهذا اختبار يعيد لمن كان مثله أو أقل منه، وهكذا. فهذا فقط خاص في الأجرة، من تعاقد مع غيره بأجرة معينة لا بأس أن يزيد بعض العمال على بعض، بشرط أن لا ينقص من تعاقد معه من حقه شيئا. نعم، بعضهم له اختيارات تخالف المذهب، لكن عندهم يعني متعصبة، متعصبة عموما، عندهم حجة هي الحقيقة ليست بحجة، حجة عليلة، يعني يقول كيف يعني فات على هؤلاء الأئمة الكبار وهؤلاء العلماء، يعني هل فاتت عليهم هذه الأحاديث، لا بد أنها مرت عليهم، هذا غير صحيح، فوق كل ذي علم عليم. يبقى البشر بشرا، والعبرة بالدليل من الكتاب والسنة. طيب، إذا عرفنا أن القول الصحيح لا شك أنه قول الجمهور في هذه المسألة، لكن تجدون كما ذكرت في بعض التقويم مثل التقويم الحنفي، تجدون أن وقت العصر يختلف عن التقويم الأخرى لأجل الخلاف في هذه المسألة، لأجل الخلاف في هذه المسألة. طيب، قال ثم يليه وقت المغرب، ثم يليه يعني يلي وقت العصر وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر. ولم يبين المؤلف وقت ابتداء المغرب لوضوحه، هو أنه يكون بغروب الشمس، غروب الشمس، ولكن المقصود غروب الشمس، المقصود غروب القرص، فإذا سقط القرص دخل وقت صلاة المغرب وحل الفطر للصائم. ويمكن حساب وقت غروب الشمس الآن بدقة، وقت طلوع الشمس وقت غروبها يحسب بدقة الآن، وأجهزة الإحداثيات الآن تحسبها بدقة متناهية، تحسب حتى بالثواني، لكن التقاويم الموجودة الآن تضيف دقائق على وقت غروب الشمس يسمونها دقائق التمكين، وهذه قد تنفع مع اتساع المدن، مثلا مدينة الرياض الآن متسعة شرقها، يعني ممتد يبتعد الشرق عن الغرب الآن كثيرا، الشمال عن الجنوب، قد يؤثر، فهذه الدقائق التي تضاف احتياطا ربما تفيد في هذا، وإلا يعني غروب الشمس الحقيقي قبل الوقت الموجود في التقويم، وأنك ذهبت يعني المكان اللي يكون بعيد عن البناء تجد أن الشمس تغرب قبل التقويم دقيقة إلى دقيقتين. لكن أيضا التقويم الموجود الآن وضع على يعني افتراض أن الشمس تغرب وأن الارتفاع على مستوى سطح البحر، وهذا لا يؤثر بالنسبة للهضبة الممتدة، لكن عندما يرتفع الإنسان يتأثر هذا التقويم، ولهذا لو ذهبت إلى غرب الرياض تجد أن ربما يؤذن المؤذن يعني والشمس تراها لم تغرب بعد، يعني من جهة الغرب إذا نزلت مع يعني هذه النزلة، فربما حدثني بعض الأخوة أنهم رأوا الشمس، رأوا قرص الشمس والمؤذن يؤذن في الرياض، السبب أنها منطقة مرتفعة، فإذا ارتفع الإنسان فربما أن الوقت يختلف، فينتبه لهذا. ولهذا لو أن الطائرة طارت وقت غروب الشمس، عندما تطير الشمس سترى الشمس، عندما تطير الطائرة ترى الشمس لم تغرب بعد، فكلما ارتفع الإنسان يعني وجد أن الشمس لم تغرب بعد، ولهذا مناطق مرتفعة يفترض أن يكون لها حساب يختلف عن غيرها، يعني تلاحظ مسألة الارتفاع فلها أثر في مسألة في غروب الشمس. المهم الذي يهمنا من الناحية الشرعية هو أن وقت المغرب ووقت حل الإفطار الصائم يكون بسقوط القرص بغروب الشمس، بغروب هذا القرص، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل ها هنا وأدبر النهار ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وقت سقوط القرص تجد أن الظلمة تأتي من جهة الشرق، لهذا قال إذا أقبل الليل من ها هنا يعني من جهة الشرق، وأدبر النهار من ها هنا يعني من جهة الغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. أقول هذا أيضا لأن بعض الناس يرى حمرة بعد غروب الشمس بعد سقوط القرص، هذه الحمرة لا أثر لها، يقول الشمس ما غربت، هي قد غربت، إذا سقط القرص غربت الشمس، لا أثر ولا عبرة بهذه الحمرة التي تبقى بعد غروب الشمس. قال حتى يغيب الشفق الأحمر، حتى يغيب الشفق الأحمر. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال وقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق. وعند الجمهور أن الشفق المقصود به الشفق الأحمر، وعند الحنفية الأبيض. وقال الجمهور إنما قالوا يعني قالوا أن المقصود الشفق الأحمر لحديث عبد الله بن عمر حديث عبد الله بن عمرو وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، إحدى رواية مسلم وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، حديث عبد الله بن عمرو في إحدى رواية مسلم ما لم يسقط ثور الشفق. قال وثور الشفق ثورانه وهو صفة للأحمر للأبيض. عند تطبيق هذه المسألة على الواقع، الواقع أن الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس وقتها يسير، يسير جدا، وثم أيضا هذه الحمرة لا تظهر دائما، تظهر مع صفاء الجو مع وجود الرطوبة، ولذلك فالقول بأن هذا الوقت القصير هو وقت المغرب فيه إشكال الحقيقة. هذا الأقرب الله أعلم هو قول الحنفية في هذه المسألة، والذي عليه التقاويم هو مذهب الحنفية، مقصود الشفق الأبيض المعترف. وأما حديث قول ثور الشفق فمقصود بالشفق الأبيض، هو يكون الشفق الأبيض يكون له ثوران بعد غروب الشمس ثم ينطفئ بعد غروبه، ولهذا فالأقرب الله أعلم هو مذهب الحنفية في هذه المسألة. ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب سورة الأعراف، وسورة الأعراف أكثر من جزء، أليس كذلك؟ أكثر من جزء، كم ستأخذ من الوقت؟ يعني ما لا يقل عن نصف ساعة، ما لا يقل عن نصف ساعة، إلا أن نقول ساعة أيضا، لكن بكل حال لا يقل عن نصف ساعة. ولو قلنا إن الشفق هو الأحمر لكان الشفق غرب قبل هذا، الشفق ما يبقى نصف ساعة في كثير من الأيام، في كثير من الأيام ما يبقى. ثم أيضا العرب تطلق على الأبيض الأحمر، فذكر هذا بعض أهل اللغة أن العرب تطلق على الأبيض الأحمر، لا يقولون هذا اللون أبيض، يقولون أحمر. وعلى ذلك يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يهيدنكم الساطع المصعد حتى يعترض لكم الأحمر، يعني الأبيض. فالشفق شفق الفجر، والشفق الذي نراه بعد غروب الشمس هو شفق أبيض، قد يكون مشهور بحمرة وقت غروب الشمس وقت شروقها فقط، وهذا وقت قصير جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام قرأ في المغرب بسورة الأعراف وسورة الطور وسورة المرسلات، معلوم أنه كان يقرأ مترسلا. فلو قلنا أن الشفق هو الأحمر لكان استمر النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب بعد غروب الشفق الأحمر. فعند تطبيق المسألة على الواقع الحقيقة نجد أن قول الحنفية أنه أقرب، وهذا هو الذي عليه العمل، بل لا يسع الناس إلا هذا القول. وأيضا مما يعني يذكر هنا أن الشفق الذي يكون بعد غروب الشمس هو الشفق الذي يكون قبل غروب الشمس، لاحظت يعني وقت دخول الفجر الصادق، لو حسبت المدة الزمنية ما بين وقت دخول الفجر الصادق إلى طلوع الشمس هو الوقت نفسه ما بين غروب الشمس إلى غيوب الشفق، يعني دخول وقت العشاء إلى غروب الشفق، يعني دخول وقت العشاء. فمثلا يعني لو كان ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس ساعة، فيكون أيضا ما بين غروب الشمس وغروب الشفق ساعة، لأنها هو نفسه لكن منعكس، يعني شفق العشاء هو انعكاس عن شفق الفجر. هذا نص عليه بعض الفقهاء، ومنص على هذا ابن حزم، ونص عليه ابن قتيبة وغيره. لكن أشكل على هذا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال إن الشفقين غير متطابقين، الشفقين غير متطابقين، وهذا في الحقيقة هو محل إشكال، لأن الواقع أنه متطابقان. لكن شيخ الإسلام ينطلق رحمه الله من أن وقت الفجر لا يمكن حده بحد محدود، ترى يتقدم ترى يتأخر بحسب صفاء الجو، وهكذا وقت العشاء لا يمكن ضبطه بحد محدود، ترى يتقدم ترى يتأخر بحسب أيضا صفاء الجو حسب الرطوبة. لكن بشكل عام وقت يعني الشفقان متطابقان، وهذا أمر متقرر حتى عند أهل الفلك في الوقت الحاضر، يعني وقت الحزم إلى وقتنا هذا وأهل الفلك متفقون على هذا، على تطابق الشفقين. والغالب أن الشفق سواء شفق الفجر أو شفق العشاء الغالب أنه يكون في حدود ساعة، والتجربة بالحساب لا يزيد على ساعة واثنى عشر دقيقة، ثنتي عشرة دقيقة، يعني وقت في الصيف يصل إلى ساعة واثنتي عشرة دقيقة، بينما في التقويم تقويم القراء مثبت على كم؟ ساعة ونصف. ساعة ونصف. طبعا ساعة ونصف هنا في تأخير، قصدوا بهذا التأخير يعني التوسعة، لكن الحقيقة وقت العشاء يدخل قبل حال، قبل ساعة ونصف. وإذا أردت أن تضبط وقت العشاء فهناك ساعة الفجر أو العصر تعطيك الوقت الصحيح للفجر وللعشاء يوميا، ساعة الفجر أو ساعة العصر كلاهما، لكن تضعها على تقويم الإسنا، تقويم الإسنا، تقويم جمعية مسلمين أمريكا الشمالية، تعطيك الوقت الصحيح للفجر وللعشاء يوميا. ستجد أن العشاء يدخل وقته قبل ساعة ونصف كثير، أحيانا يدخل وقت العشاء قبل يعني ساعة ونصف، بنص ساعة يعني بعد ساعة، يعني هذه الأيام يدخل تقريبا قبل بعد غروب الشمس بساعة، بساعة يعني قبل الأذان نحو نصف ساعة. في الصيف فقط يصل ساعة وثلاثة عشرة دقيقة، وهذا كما ذكرت يمكن ضبطه بالحساب عن طريق يعني تقويم الإسنة في ساعة الفجر وساعة العصر. نعم، الشفق الأحمر يغرب بسرعة، ما يمكث كثير، أحيانا عشر إلى ربع ساعة، عشر دقائق إلى ربع ساعة. والذي عليه عمل الناس هو أن المقصود الشفق، الشفق الأبيض، هذا الذي عليه عمل الناس من قديم الزمان. فيعني ثم أيضا في بعض الأحيان ما يكون هناك أصلا حمرة، تكون وقت غروب الشمس فقط ثم تزول الحمرة مباشرة. نعم، هذا صحيح، لكن في إشكال عند تطبيقه على الواقع. أنا كان هذا هو الذي في ذهني، لكن لما طبقت على الواقع لم أستطع تطبيقه. ما تجد حمرة خاصة عندنا هنا في بلادنا، ربما في بعض البلاد التي يكون فيها الرطوبة قد يكون الواقع يختلف، لكن عندنا هنا في المملكة ما تجد حمرة تمتد وقت طويل، ما تمتد، وقت قصير جدا ثم تزول الحمرة، ما يبقى إلا بياض. وتراقب هذا، إذا خرجت من أي مكان راقب غروب الشمس انظر كم تبقى الحمرة، ما تبقى وقت طويل. فالقول بأنها للأحمر يعني الحقيقة في إشكال كبير، ذلك أن الصلاة لا تقع بعد خروج الوقت. ثم أيضا هذا يتعارض مع أيضا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، قراءة سورة الأعراف والمرسلات والطور، يعني وقت طويل، خاصة قراءة سورة الأعراف يعني لا تقل عن نصف ساعة قطعا. يعني لو كان مقصود بها الأحمر الذي يظهر لا يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني صلى بعد خروج الوقت، هذا محال. نعم، اللي هو الأحمر، هذا الأحمر يختلف حسب صفاء الجو، الحمرة تظهر مع الرطوبة، يختلف حسب الأيام، ما تستطيع تضع لها ضابط، أحيانا يمتد وقت وأحيانا يقصر، أحيانا يصل عشر دقائق وأحيانا قريب من هذا الوقت، لكن وقت قصير بكل حال، وقت قصير جدا. هذه مسألة حقيقة يعني نحن نقرأها في الكتب لكن عندنا تطبيقها في الواقع، ولدينا الواقع مختلف، ولم أجد من نبه على هذا. يعني مسألة يعني فيها إشكال، عندما تطبقها على الواقع تجد أن فيها إشكال، تجد قول الجمهور الشفق الأحمر، بينما الواقع ما ترى إلا شفق أبيض، ما ترى أحمر، الأحمر فقط وقت غروب الشمس ثم تزول، إلا إذا كان الجو فيه رطوبة فقد تطول الحمرة. ولذلك التقاويم على أنه الشفق الأبيض، ما في تقويم عمل الشفق الأحمر، كل التقويم موجودة على الشفق الأبيض. فلعل القول أقرب الله أعلم هو قول الحنفية في هذه المسألة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر تفي جهنم. علة الأمر بالإبراد هل هي منصوص عليها أم غير منصوص عليها؟ منصوص عليها، وهي ماذا؟ شدة الحر. طيب إذا لم توجد شدة الحر لأي سبب، ومن هذه الأسباب وجود مكيفات، فمعنى ذلك مفهوم الحديث أننا لا نبرد بالصلاة. يعني قال إذا اشتد الحر، مفهوم ذلك إذا لم يشتد الحر أن لا يبرد، يعني لا يكون الإبراد بالصلاة. فالعلة الآن منصوص عليها، لو كانت العلة غير منصوص عليها فنعم نقول بالتأخير مطلقا، يعني بالإبراد مطلقا، لكن هذه العلة منصوص عليها، ومع وجود المكيفات لا توجد شدة الحر، لأن المقصود من هذا الحديث أن شدة الحر تذهب بالخشوع، ولذلك أمر بالإبراد. حتى يحصل الخشوع. الواقع أن مع وجود المكيفات لا تحصل شدة الحرب، ولذلك نقول أن الظاهر والله أعلم أنه لا يطبق، لا تطبق سنة الإبراد في المسالد المكيفة، لا تطبق. دقيقة. طيب، فإن قال قائل هل معنى هذا تعطيل هذه السنة؟ نقول لا، تطبق هذه السنة في المسالد التي لا يكون فيها مكيفات، أو مثلا في بعض البلدان التي لا يكون فيها مكيفات، أو مثلا في السفر، أو مثلا في الخروج البرية أو نحو ذلك، فتطبق السنة في هذا. وهذا له نظائر، يعني مثلا الصلاة في النعال، السنة قد وردت في الصلاة في النعال، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة في النعال وقال خالف اليهود، حديث الصحيحين. لكن لو طبقت هذه السنة ودخل الناس من النعال يصلون لأدى هذه لمفسدة، تصبح المساجد وكرا للقدر والأذى. فنقول لا تطبق هذه السنة في المساجد المفروشة الآن، لكن ممكن تطبق في غير المساجد المفروشة، تطبق مثلا عندما يصلي الإنسان في السفر، تطبق مثلا في يعني المساجد غير المفروشة، تطبق يعني في غير المساجد المفروشة. هذا له نظائر، فهذا هو الأقرب والله أعلم يعني في هذه المسألة. ولهذا هذا هو الذي عليه عمل الناس الآن، حتى مع شدة الحر يعني لا يؤخرون الصلاة إلى حين الإبراد. لكن ربما في بعض البلدان لا تكون عندهم مكيفات، فهنا نقول السنة تأخير الصلاة إلى حين الإبراد، أو مثلا لو خرجوا في برية أو في سفر أو نحو ذلك، أو مثلا كانوا في مدرسة يعني لم يكن عندها مكيفات مثلا يعني ليست بذات الجودة أو نحو ذلك، يلحق الناس يعني أذى بشدة الحر، فنقول السنة تأخير الصلاة إلى آخر وقتها إلى حين الإبراد. نعم. لكن كلامنا بشدة الحر التي تؤثر على الخشوع، وهذا المقصود بشدة الحر التي تكون أثناء أداء الصلاة. نعم. طيب، هل هذا يزول بتأخير الصلاة الظهر إلى آخر وقت؟ ما يزول. إذا كان ما حار الماء يستمر، تستمر حرارة الماء إلى آخر النهار، وقعنا لا تزول، ليس هذا حلا، الإبراد ليس حلا في الواقع لزوال حرارة المياه. لكن بالنسبة للمسالد غير المكيفة لا شك أن تنكسر شدة الحر، تنكسر شدة الحر. نعم. لكن العلة معقولة منصوص عليها، هذا لو كانت غير منصوص عليها منصوص عليها، هي منصوص. لكن هناك إرادة يريد بعض الناس، يعني يقول ربما كان هذا في المدينة وقت النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون أن في وقتنا الحاضر حتى المساجد غير المكيفة، يقول وقت الآن الآخر وقت الظهر في الحرارة ربما يزيد على أول وقت الظهر، ليس كذلك؟ هذا موجود في بعض البلدان، فإذا كان ذلك كذلك ما يستفاد من الإبراد. في بعض البلدان آخر وقت الظهر ربما يزيد حرارة على أول وقتها، فلا يستفاد من الإبراد. إذن لابد إذن أن يكون هناك فائدة واضحة من الإبراد. فإذا كان مثلا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك فائدة واضحة تنكسر شدة الحر، لكن في بعض البلدان لا تنكسر شدة الحر تستمر. فهنا يعني إذا لم يكن هناك فائدة من الإبراد يعني لا تؤخر صلاة الظهر، تبقى على الأصل، وهو الأصل أن الأصل تؤدى في أول وقتها. نعم. لا هنا قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر تنحي جهنم. مفهوم الحديث إذا لم يشتد الحر لا تبردوا بالصلاة. لا هو العلة يعني لماذا يعني أمر الشارع بالإبراد عند اشتداد الحر؟ لأن ذلك يذهب الخشوع. وقول فيح جهنم هذا للتوضيح فقط، التوضيح هو أن شدة الحر تذهب الخشوع، هذا هو الظاهر الله أعلم يعني من هذا الحديث. فلذلك نحن قلنا علة منصوص عليها اشتد الحر، فإذا لم يشتد الحر معنى ذلك أنه لا يشرع الإبراد. فيعني هو قال شدة الحر فيح جهنم لأن الحر والبرد الشديد من جهنم، كما ورد في الحديث أن جهنم النار اشتكت إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، هو أشد ما تجدون من الزمهرير وأشد ما تجدون من الحر. فهذا لا شك من جهنم. وظاهر الأدلة يدل على أن النار موجودة في الأرض. لكن يعني أول حديث يدل على أن المقصود يعني هو تفويت الخشوع. أول حديث يدل إلى اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فأبردوا، المقصود هو أن شدة الحر تذهب بالخشوع. طيب بس خلونا ننتهي متح فرصة الأسئلة. إذا هذا بالنسبة للظهر. بالنسبة للعصر أيضا السنة في العصر أن تصلى في أول وقتها، قد كان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها في أول وقتها، كما دل على ذلك أو كما دل لذلك عدة أحاديث، ومنها حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. كان يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، اتفق عليه. وإذا كما في حديث رافع بن خديج قال كان يصلي كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ثم ننحر الجزور فيقسم عشرة أجزاء ثم نطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل غروب الشمس، اتفق عليه. يظهر أن هذا كان في وقت الصيف ولا في وقت الشتاء، وقت قصير، لكن وقت الصيف يعني وقت العصر طويل. فهذا يدل على أن السنة تعجيل صلاة العصر في أول وقتها. كذلك أيضا بالنسبة للمغرب السنة تعجيلها في أول وقتها، والتعجيل المغرب يعني آكد من غيرها. الحديث جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها يعني المغرب إذا وجبت، يعني إذا غربت الشمس. لكن هل المقصود بعد غروب الشمس مباشرة أم لا؟ بعض العلماء قال بعد غروب الشمس مباشرة يعني يؤذن ثم يقيم، ولكن هذا القول محل نظر. والصواب أنه ينتظر الإمام قليلا، وقد كان عليه الصلاة والسلام ينتظر حتى يصلي الصحابة ركعتين. قال صلوا قبل الحديث عبد الله بن مغفل في الصحيحين قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، وكان الصحابة يتدرون السواري يصلون ركعتين قبل المغرب. هذا يدل على أنه لا بد أن يكون يعني أن السنة يكون أن يكون هناك فاصل بين غروب الشمس وبين إقامة صلاة المغرب، يعني بين الأذان والإقامة في المغرب. لكن يعني عشر دقائق يظهر أنها طويلة، يظهر الفاصل بقدر ما تؤدى ركعتين فقط. وظاهر السنة أنه لم يكن الفاصل بين الأذان والإقامة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، بل كان يسيرا. حتى بين الأذان والإقامة بالنسبة لصلاة الفجر كان كما جاء في حديث زيد بن ثابت قدر قراءة 50 آية، قدرها ابن حجر بثلث خمس ساعة يعني 4 دقائق، يعني حدود 4 إلى 5 إلى 7 دقائق. وهكذا بقية الأوقات لم يكن الفاصل بين الأذان والإقامة كثيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خلاف ما عليه الناس الآن. وهكذا أيضا أما بالنسبة للعشاء فالسنة كما قلنا تأخيرها إلى ثلث الليل، السنة تأخيرها إلى ثلث الليل إن لم يشق ذلك على الناس، لما ذكرنا من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر حتى ذهب عامة الليل، فقام إليه عمر وقال رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، رواه مسلم. ولحديث أبي هريرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتم أن أؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. لكن إذا كان يشق على الناس فتصلى في أول وقتها، والذي عليه عمل الناس الآن أنهم يصلون العشاء في أول وقتها خشية المشقة. لكن النساء في البيوت يرشدنا إلى أن يؤخرن العشاء إلى ثلث الليل. وجاء في حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء حين غروب القمر، حين سقوط القمر الليلة الثالثة، حين غروب القمر الليلة الثالثة. غروب القمر الليلة الثالثة غالبا يكون بعد غروب الشمس بنحو ساعتين، ونحن الآن نؤدي صلاة العشاء بعد غروب الشمس تقريبا بنحو ساعتين، يعني في هذا يعني الوقت. لكن إذا تيسر تأخيرها لثلث الليل غير مشقة فهذا هو الأفضل. الفجر أيضا السنة تعجيلها بعد طلوع الفجر الصادق، بعد طلوع الفجر الصادق، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس، ومعنى غلس يعني اختلاف ظلمة آخر الليل بأول النهار، وكان ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه، كان يقرأ فيها بالستين إلى المئة، وكان يظهر أنه كان تارة أحيانا يعني يظهر الإصفار وتارة لا يظهر، لأنه ورد أنه في حديث عائشة أنه النساء كانوا يصلين بغلس ثم يخرجن ولا يعرفن بشدة الغلس، وأيضا في الحديث الآخر أنه كان ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسة، يعني بدأ الإصفار. وأما حديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم، حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بسند صحيح. قال بعض العلماء إن المراد لا تتعجلوا حتى يتبين الإصفار وتتحقق من طلوع الفجر، وقال بعضهم إن المقصود بقوله أسفروا يعني أطيلوا قراءة في صلاة الفجر حتى تنصرفوا منها وقد بدأ الإصفار، وهذا هو القول الأقرب والله أعلم. فيكون من يدخل صلاة الفجر يدخل فيها بغلس وينصرف منها وقد بدأ شيء من الإصفار، هذا هو الأقرب في معنى الحديث. فإذا نستطيع أن نأخذ قاعدة عامة وهو أن الأفضل أن تؤدى جميع الصلوات في أول وقتها ما عدا صلاتين، وهما ماذا؟ الظهر عند شدة الحر فيسن تأخيرها للإبراد، والعشاء إلى ثلث الليل. طيب نريد أن يعني نصل إلى الشر السادسة العورة. قال وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت، يعني الصلاة في أول الوقت أفضل، وإذا تأهب الإنسان أول الوقت حصل وحاز على الفضيلة، خاصة في وقتنا الحاضر الذي تؤخر فيه الصلاة ربما يعني عن أول الوقت، يعني ربما تؤخر في بعض المساجد إلى مثلا ما بين الأذان والإقامة لنصف ساعة، فربما تفوت فضيلة أول الوقت، لكن إذا تأهب الإنسان في أول الوقت حصل على الفضيلة. قال ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا. انتقل المؤلف للكلام عن قضاء الصلاة الفائتة، فقال المؤلف أنه يجب قضاؤها، لكن اشترط المؤلف أن يكون القضاء مرتبا. أما وجوب القضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، سواء تركها لعذر أو لغير عذر، أما لعذر فباتفاق العلماء، أما لغير عذر فعند الجمهور. وقال بعض العلماء إن من ترك الصلاة لغير عذر فإنها لا تصح منه ولا تقبل، وهو منقول عن شيخ الإسلام تيمي رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ولكن القول الراجح والله أعلم هو قول الجمهور، وهو أنها تصح ولو تركها بغير عذر، لكن يأثم بالتأخير، لكنه يأثم بالتأخير. وقوله مرتبا اختلف في وجوب الترتيب في قضاء الفوائت، فالمذهب عند الحنابلة أنه يجب الترتيب لكنه يسقط بالنسيان، وبناء على ذلك لو أخل به لم تصح صلاته، وهذا القول من المفردات. ما معنى من المفردات؟ يعني فرد به الحنابلة، وهذا يدل على أن المذاهب الأخرى على خلافه. إذا القول الثاني هو قول أكثر العلماء أن الترتيب لا يجب، أن الترتيب لا يجب. استدل الحنابلة لوجوب الترتيب بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته أربع صلوات في الخندق قضاها مرتبة، رواه أحمد والترمذي والنسائي، لكن الحديث في إسناده ضعف. ولحديث حبيب بن سباع النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب عام الأحزاب، فلما فرغ قال هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا ما صليتها، وصلى العصر ثم أعاد المغرب. وهذا الحديث رواه أحمد، لو صح هذا الحديث لكان حجة في هذه المسألة، لكنه حديث ضعيف ولا يصح. القول الثاني أكثر قول أكثر العلماء أنه لا يجب الترتيب، وذلك لأنه قضاء لفريضة فاتته فلا يجب فيها الترتيب كالصيام، ولأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على وجوب الترتيب. لكن الحنفية والمالكية قالوا أنه لا يجب الترتيب في أكثر من صلاة يوم وليلة، أما في صلاة اليوم والليلة فيجب الترتيب. وأما الشافعية فقالوا لا يجب الترتيب مطلقا، قالوا لا يجب الترتيب مطلقا. يرد على قول الحنابلة بوجوب الترتيب لو أن رجلا فاتته صلاة من مدة طويلة، يعني من سنة مثلا، قال إنه صلى بغير وضوء، أو أنه صلى عليه جنابة، أو يعني المهم أنه أو أنه صلى ناس يتوضأ، أفتي بأن عليه القضاء. فإذا قضاها فمعنى ذلك الصلاة اللي بعدها كلها غير مرتبة، هل يلزم بقضاء الصلوات هذه الأعوام كلها؟ هذا من مما يلزم على قول الحنابلة، لأن كل الصلوات وقعت بلا ترتيب. ولهذا قال الحافظ بن رجب قال في شرح البخاري قال إيجاب قضاء سنين عديدة ببقاء صلاة واحدة في الذمة لا يكاد يقوم عليه دليل قوي. فهمتم يا أخوان ماذا يلزم على قول وجوب الترتيب؟ لو فاتته صلاة من سنين، صلاة من 5 سنين تذكرها أو أفتي بأن عليها أن يقضيها قضاها، مع ذلك صلاة 5 سنين هذه كلها وقعت غير مرتبة، هل يلزم بقضائها؟ هذا مما يلزم على قول الحنابلة في هذه المسألة، وهذا مما يضعف هذا القول كما ذكر ابن رجب. وقال النووي المعتمد في المسألة أنها ديون عليه فلا يجب ترتيبها إلا بدليل ظاهر وليس لهم دليل ظاهر، ولأن من صلاهن بغير ترتيب فقد فعل الصلاة التي أمر بها فلا يلزم وصف زائد بغير دليل. وهذا هو القول الراجح، القول الراجح وقول الجمهور هو أنه لا يجب الترتيب في قضاء الصلوات لأنه ليس هناك دليل على وجوب الترتيب واللازم الذي ذكرناه. قال ابن رجب يعني هذا من اللطائف لا يعتمد عليها لكن أذكرها يعني من اللطائف التي توجد في بعض كتب أهل العلم. قال ابن رجب في شرح البخاري أخبرني بعض أعيان شيوخنا الحنبليين أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وسأله عما يقوله الشافعي وأحمد في هذه المسألة أيها أرجح، قال ففهمت منه أنه أشار إلى رجحان ما يقوله الشافعي. طبعا الرؤى لا يستفاد من أحكام شرعية هي البشارة والنذارة، لكن قلت أن هذا من اللطائف التي يعني ذكرها صاحب الأوصاف وذكرها في الرجب في فتح الباري، فهي من اللطائف التي يعني لا يعتمد عليها لكن يعني تذكر باب الاستئناس أو الفائدة. إذا القول الراجح هو القول بعدم وجوب الترتيب بين في قضاء الصلوات. قال المؤلف ولا يصح النفل المطلق إذن يعني قبل القضاء، يعني لا يصح أن يتنفل عليه صلاة واجبة، قياسا قال كصوم نفل ممن عليه قضاء رمضان. فعند الحنابلة المذهب عند الحنابلة أنه لا يصح للإنسان أن يتنفل وعليه قضاء واجب، لا يصح أن يتنفل مثلا 6 بشوال أو مثلا يتنفل بصوم عرفة أو عاشورة وعليه قضاء واجب، هذا هو المذهب عند الحنابلة فقاصوا عليه الصلاة. ولكن الصحيح أنه لا بأس أن يتنفل ولو كان عليه قضاء واجب، هذا هو القول الصحيح في المسألة. وبناء على ذلك لا بأس أن يأتي بالنفل المطلق ولو كان عليه صلوات لم يقضيها. الحنابلة استدركوا قالوا أو استثنوا من هذه المسألة قالوا ويسقط الترتيب بالنسيان، يسقط الترتيب بالنسيان بعموم قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وأضاف بعضهم والجهل، والجهل والمذهب عند الحنابلة أنه لا يسقط بالجهل كما في المغني والإنصاف. والحالة الثانية التي يسقط فيها الترتيب قالوا بضيق الوقت ولو للاختيار، يعني إذا ضاق الوقت، إذا ضاق الوقت وخشي خروج وقت الاختيار، وإذا خرج خشي خروج الوقت كله من باب أولى فعندهم أنه يسقط الترتيب، إذا خشي خروج وقت الوقت ولو كان الوقت الاختياري أو الوقت كله فعندهم أنه لا يجب الترتيب. وعلى القول الراجح لا نحتاج لهذا الاستثناء كله، نقول أن القول الراجح أنه لا يجب الترتيب في قضاء الفوائت مطلقا، ونكتفي بهذا القدر ونقف عند الشرط السادس. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم.